ولسرعة الكتابة أحيانا بعض الحروف تشتبه بإيه؟ بأخرى. فشعبة وسعيد الفرق بينهما في الشكل، الحرف الأخير الدال والإيه؟ والهاء، صح؟ طب الدال لو اتشبكت، الرجل وهو بيكتب كده راح شبك الدال بقت إيه؟ هاء، فتقرأ شعبة. فالحديث قد يكون من رواية سعيد، فمن خلال التصحيف يتوهم أنه من رواية شعبة، والعكس لو هو من رواية شعبة فجاء الراوي فجعل الهاء مفتوحة فتحها ولم يدورها، فينتج عن ذلك إيه؟ ما هو أشبه بالدال، فتقرأ إيه؟ سعيد. شفت بقى التصحيف ده اسمه التصحيف، ده اسمه إيه؟ التصحيف اللي احنا بندرسه النهارده ده في الإسانيد. أقول يتمثل في أسماء الرواة، وده أمثلته كثيرة، زي عبد الله وعبيد الله. عبد الله وعبيد الله عندنا رجلان كلاهما اسم أبيه عمر، فعندنا عبد الله ابن عمر العمري وعبيد الله ابن عمر العمري، وهما أخوان يعني من بطن واحدة، ماشي الكلام؟ لكن هذا عبيد الله وهذا ايه؟ عبد الله. عبيد الله المصغر ثقة، وعبد الله المكبر ضعيف. يعني ايه مكبر؟ لان عبيد تصغير ايه؟ عبد. فهذا المصغر في الاسم هو كبير في شأن الرواية، والمكبر في الاسم هو عبد الله صغير في شأن الايه؟ الرواية، لانه ضعيف، مع انهما ايه؟ اخوان. وكلاهما يروي عن نافع اللي هو مولى عبد الله ابن عمر، فيشتبه. فاحيانا يكون الحديث حديث عبيد الله فيتصحف الى عبد الله، او عبيد الله فيتصحف الى عبد الله، فيقع ايه؟ من هذا خلط. وربما يتوهم بعض الناس ان الحديث للرجلين كلاهما رواه، ويقول لك ايه؟ هذا الحديث لم ينفرد به عبد الله وهو ضعيف، لكنه لم ينفرد فقد تابعه اخوه الثقه. والواقع انه حديث احدهما وليس حديث الرجلين، وده ليه امثله كثيره. اذا التصحيف يقع في اسماء الرواه في الاسناد متمثلا في اسماء الايه؟ الرواه. واحيانا يقع في الاسناد في غير الرواه، في غير الايه؟ الرواه. يقع في الاسناد في أدوات الرواية، أو أدوات الأداء، أو ألفاظ الأداء، أو صيغ الأداء، زي حدثني وأحدثنا وأخبرني وأخبرنا وعن وقال ومثل هذه العبارات، ودي بيقع فيها لبس كثير. طبعا إذا تصحفت حدثنا إلى أخبرنا أو إلى سمعت حتى، الضرر محدود، لأن هذه الألفاظ كلها تدل على الإيه؟ السماع. لكن لما يكون الراجل قال فلان، وكان الذي قال قال مدلسا، فهل يقبل ذلك منه ام يحمل على التدليس وعليه لا يحكم باتصال الحديث؟ ها؟ لان المدلس اذا قال قال فلان لا يفيد الاتصال، لان من شأنه ان يقول قال فلان فيما لم يسمعه، بخلاف ما اذا قال حدثنا او اخبرنا او سمعت. فإذا جاء المدلس فقال قال فلان أو عن فلان، فهذه ألفاظ ليست صريحة في السماع، فلا تفيد الاتصال في حق المدلس، ماشي الكلام؟ أحيانا يأتي الراوي يقول قال فلان، فيجي بعض الرواة أو بعض النساخ يعمل إيه بقى؟ قال دي يخليها إيه؟ ثنا أو أنا أو أبنا، معروف هذه اختصارات لأخبرنا وإيه؟ وحدثنا، فتتصور انه صرح بالايه؟ بالسماع، والواقع انه لم يصرح، انما قال قال، فجاء الناس فقلب قال صحفها الى انا او ابنا او ثنا او نحو هذه الاختصارات التي تشير الى الفاظ الصيغ بالسماع. واحيانا يقول عن وتقلب الى نا. احيانا التصحيف اللي بينسخ دوت بالذات الكتب المتاخره التي نسخت مؤخرا ما كانش عندهم الدقة التي كانت عند المتقدمين، فأحيانا يقع في مثل ذلك التصحيف والتحريف.

زي الإمام إسحاق بن راهواي مرة أخذ يناظر بعض الأحناف، الأحناف لا يجوزون القرعة، عارفين القرعة؟ الأحناف لا يجوزون. فالإمام إسحاق بن راهواي كان يناظر بعض إيه؟ أهل الرأي في مسألة، فعمال يجيب لهم الأحاديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قرع بين نسائي، واضح؟ وحديث استهموا على سفينة، مش كده ولا إيه؟ قصص دي وقصة سيدنا يونس عليه السلام، يعني أدلة كلها مجموعها يدل على جواز الإيه؟ القرعة. فالراجل بقى معرفش يتكلم عنه، مش تحديث. فقال فسابه كده يومين ثلاثة وراح قاعد يفتش في الكتب، ما سمعش، قاعد يفتش إيه؟ في الكتب. فوجد حديث، فقال لأصحابي وجدت حديث يقضي مظهره. فذهب إلى إسحاق قال وجدت حديث يقسم ظهرك. قال ما هو؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع. قرع. قال له يا جاهل، إنما نهى عن القزع، والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض الآخر، زي اللي بنشوفه اليومين دول اللي بيسموها كابوري. سبحان الله، أيامنا احنا انتم ممكن لا تدركوا هذا الزمن، ايامنا كان الاب اللي يحب يعاقب ابنه يحلق له شعره كده. دي هنا يعني كانت شتيمه، لما يحب يهينه ويعذبه ويحرجه قدام اصحابه يحلق له راسه كده ويقول له انزل بقى، يقول له ما ينزلش بقى، يقعد في البيت اسبوع اسبوعين لحد ما ايه شعره يطلع. النهارده بيتفخروا كده، شوف الموازين اتقلبت ازاي، سبحان الله. وزي التاني اللي ايه قال لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الخطبة، عن الحلق يوم الجمعة يعني، هو صواب ايه؟ عن الحلق، ان يجلس الناس في المسجد حلقا حلقا مش الحلق، يعني ده هو الناس بتحلق اليوم الجمعة. طيب، واكثر ما يقع ذلك لمن اخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن ابي شيبه اهو انه كان يصحف في قراءه القران، فغريب جدا، لان له كتابا في التفسير، ده هو اصلا من ائمه التفسير، وقد نقل عنه اشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب زي ما قلت لكم كده وجبت لكم بعضها. لكن الواقع ان هذا ايه، عثمان بن ابي شيبه كان بينه وبين شيعة اهل زمانه في العراق خصومه معروفه، كان منهم مطين، وحتى ان ابو سعيد ابو العباس ابن عقده ابو سعيد ابن عقده نقل اقوالا في جرح عثمان بن ابي شيبه وكلها من كذب عند اهل العلم، والصواب انه ثقه، واضح؟ فذكرت من ايه، من باب كلام الاقران بعضهم فيه بعض. وزي بيحكوه عن جحا، اغلب الحكايات اللي ملفقه على جحا مكذوبه، انما هي جحا له كان له خصوم وكانوا يضعون عليه الحكايات التي تقع فيها ايه سخريه واستهزاء، واضح هذا الكلام؟ ف لما نقرا ترجمه جحا في كتب التاريخ ما تلاقيش فيها الاشياء ديت. حتى بعض اهل العلم كابن علي قال ان جحا الذي تنسب اليه هذه الحكايات رجل اخر غير جحا الراوي الحديث. نعم، ما نقرا في اللسان عن ابن علي. ما هو قالوا اكثر من كده، ما هو كل دي اقوال ايه خصوم له. نعم، بتقول ايه؟ ها؟ اسمه عبد الله بن غصن، ها؟ وثيق، لكن ده جحا الراوي مش جحا بتاع الحكايات. ابن علي يرى ان هذا غير هذا، وبعض اهل العلم يقول هو

عشان تبيع تضر ايه غيرك. زي سيدنا عمر رضي الله عنه كما في الموطأ مالك انه لما دخل السوق مرة فوجد رجلا يبيع باقل من سعر السوق، فقال له اما ان ترفع السعر واما ان تخرج من سوقنا. لانك انت ايه اكيد انت بتنزل السعر يبقى انت راجل محتكر او بضاعة قديمة او لها اسباب، فانت كده بتضر ايه التجار الاخرين، فلا بد انك تبيع بسعر السوق او تروح بقى تشوف حته ثانيه تبيع فيها. لكن ما فيش حد بيلتزم بمثل هذه الايه الاداب للاسف. فعشان كده احيانا تلاقي كتاب مره واحده سعره واطي او مره واحده سعره عالي، لان الثاني مثلا اللي اشترى الكتاب ممكن ايه لما حصل معاه تبادين الكتاب وقف عليه غالي فعايز يبيعه، فلما يجي يبيعه ايه هيبيعه اغلى من غيره. لكن هي مساله ارزاق بقى، ممكن واحد يجي يشتري منه يعرفش السعر اللي في السوق، فدي تجاره. يعني في الكتاب اذا خرج من جانب العلم بقى ورق صار ايه سلعه تجاريه، يعني يعتريها ما يعتري اي سلعه تجاريه. ما حكم الرواة الذين احتج بهم البخاري ومسلم ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا؟ ثقات محتج بهم، لكن المهم انك تعرف ان هو واحد احتج به. لكن في فرق بين احتج به وروى له، قد يروي له لا على سبيل الايه الاحتجاج وانما على سبيل الاستشهاد. فهؤلاء لا يقلون عن درجة من يصلحون في الشواهد والايه والمتابعات. يا شيخ ما زلت ابحث عن شرحكم لكتاب الديباج، فقد بحثت في موقع حور العين وموقع عزيز بالله فلم اجده، فياليت احد الاخوة يتكرم علي يدلني عليها. طب انا اعمل ايه؟ طيب يعني انا بقول المادة بتاعتي ما اعرفش مين اللي خدها ومين اللي سجل مين ما سجلش مين، هم قالوا لي ايه نازلة على الموقع ده، هم اللي قالوا لي مش انا كمان اللي شفت. فانا ما اعرفش. روح مسجد عز بالله فوق في المعهد في الدور الثامن وقول لهم ممكن يكون هم عاملينها على اسطوانات تاخدها، مش ممكن هتكون بسعر زهيد جدا. نعم طيب دروس بالسين ولا دروز؟ قال لك موقع ثالث اهو يا عم خش، بس ايه سنن سنانك، اسمه دروس، موقع دروس. في برضك اللي هو موقع فستان السنة بيجيبوا الكلام ده، خش جوجل الشيخ جوجل ها واكتب طارق عوض الله الديباجة، الديباجة شرح الديباجة، بس في 100 ديباجة شرح الديباجة طارق عوض الله، هيقول لك يفتح حالك. ليه يا ابني كده؟ ليه الاجحاف ده؟ واحد بيقول لك هل دار العلوم لها دور من قريب او بعيد في هدم اللغه العربيه واحلال العاميه مكانها؟ لا، العاميه اصلا موجوده، لكن في دار العلوم بيحاولوا جاهدين ان هم يعيدوا الناس الى العربيه، لكن الجهود بطبيعه الحال اقل من المطلوب. ليه؟ لان يعني اذا كنت انت تبني وغيرك يهدم، فمتى يستقيم البناء؟ المفترض الجامعات دي والكليات دي ترعاها الدولة. ترعاها ليه؟ الدولة بترعى، بس بترعى ايه؟ المنتخب القومي ولا الوطني؟ ترعى الممثلين والممثلات الاحياء منهم والاموات؟ ده اللي بترعاهم. لكن هل بترعى العلم والثقافة والفكر؟ ممكن بقى ايه؟ القراءة للجميع ترعاها دي، وكلها كتب علمانية فذهبت ايه بصاحبتها الحمد لله. ها والاثار يعني انت توجهك شرعي وهؤلاء توجههم علماني، فاولوياتك غير اولوياتهم. يعني من صميم اولويات هؤلاء ان يظل الناس جهلة، يعني من ضمن مساعيهم ضرب العلم في مقطع. ليه؟ لان الرجل المتعلم سينضج فاهم ما يدار حوله، يبقى هيتكلم في السياسه ويتكلم ليه وما بيحصلش. لا يا عم خليك جاهل يا عم. تعرف كان زمان يقولوا لنا، وده كنا بنسمعه من الناس يعني في الشرطه وكده، بيقول لنا انت عارف بتوع امن المركز دول بيشخطروهم ازاي؟ عارف بيخطروهم ازاي؟ بيخطروهم ازاي؟ ها؟ الذي يقرا ويكتب يجي على اليمين، والذي لا يقرا ولا يكتب بيجي على الايه؟ الشمال. طب في شويه في النص ما فهموش السؤال. هم دول بتوع الامن المركزي، هم دول اللي بيحموا الدوله. تخيل بقى لما تحمي الدوله هؤلاء، هو ده السياسه. اصل هؤلاء مش ممكن يصرفوا مليم على العلم، لان العلم ضدهم. العلم ينتج ناس بيفهموا، وهم مش عايزين ناس تفهم، يصرفون الملايين والمليارات على الكرة عشان يشغلوا الناس. هي دي السياسة. بدليل تبص يعني تبص تلاقي المشاريع التي يطرحها بعض العلماء على القيادات السابقة كان محلها فين؟ الأدراك. محلها الأدراك، مع ان كل مشروع من تلك المشاريع يعني يحدث طفرة في الاقتصاد وطفرة في العلم. مش وظيفتهم اصلا، مش شغلتهم، ولا اهم حاجه هيطلع لي انا كام. هي القصه ديت انا هيخش جيبي من الموضوع ده كام. الناس تتعلم ما تتعلمش مش قصتي بقى، اهم حاجه انا هقعد اشوف. يعني من التعليقات الجميله اللي انا سمعتها من بعض الليبيين طبعا في قناه الجزيره، يقول يا اخي الشيخ زايد رحمه الله عليه بنى الامارات في 35 سنه، كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. بناها في كام؟ في 35 سنة. القذافي بنى مستشفى فيها 1000 سرير في 35 سنة. مستشفى فيها 1000 سرير. دي من أكبر مشاريع القذافي، يعني أغنى دولة في أفريقيا. تبص تلاقي الصور اللي بتيجي للمباني والمساكن والهيئات والمؤسسات والشركات بدائية جدا، بلد بدائية. ده احنا اكثر تطورا منها. احنا عندنا ابراج عالية وعندنا ثقافة وعندنا حضارة، هم ما عندهمش صحراء. ليه؟ والقذافي بيجي فلوس تحت البترول نصها للشعب ونصها ايه؟ ليه؟ طب هيقعد يصرف على مباني وانشاءات وده. ما الحمد لله طلع لي رزق كويس اهو. وبعدين هو لو طور الناس وعلم الناس وثقف الناس، الناس هيقولوا الله فين فلوس الدم؟ هيكلموه يقولوا سينو جين. لا يا عم خليكم جهلة. دي الثقافة. فالمشكلة ان الجامعات لا ينبغي ان تقوم عليها افراد، انما الجامعات اصول تأخذ دعمها من الدولة. تأخذ دعمها ايه؟ بل نشر الكتب التراثية هذه مسؤولية الدولة وليس مسؤولية الافراد. مرة كنت جالس مع بعض الناشرين الكبار، ناشر كبير تقيل قوي من البيس بيطبع بكميات هائلة وكتب قيمة، فبيقول لي يا شيخ إلى متى سيكون تحقيق الكتب بهذا المستوى المتدني؟ قلت له إيه؟ قلت له ما دام أن تحقيق الكتب يقوم به أفراد وليس مؤسسات سيظل هكذا، لأن الفرد ماسك الكتاب عمال يحققه، هو عايز يخلص عشان يبيع ويكسب عشان يعيش لقمة العيش. والناشر فوق دماغه خلص يا عم خلص يا عم خلص يا عم عشان نطبع ونكسب. لكن لو تقوم به الدولة مش عايزة تكسب. الدولة وظيفتها نشر الايه؟ زي طباعة المصحف المدني، قامت به افراد ولا دولة؟ غرقت العالم، يعني وزعت ملايين النسخ من المصحف على مدار الايه؟ حتى نسينا الطبعات السابقة للمصحف اللي كان حافظ على نسخة الشمالي ولا غيره، نسيها خلاص بقى نسخة الايه؟ المدينة. هي دي وظيفة الدولة. دي وظيفة الدولة. أن تقوم هي بنشر العلم، ولا يضطر أفراد الناس أن يقوم بهذا الدور الذي ينبغي أن تقوم به الدولة. يا أخي بلاش مليار واحد من بتوعكم دول كان يخلي كل الكتب التراث تطبع. مش هي اللي ايه؟ لكن هم بيسموها الكتب الصفرة واصلا غير مقتنعين بيها اصلا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.